جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما تعريف الاستفاضة وما الفرق بينها وبين الإجماع؟ الاستفاضة هو انتشار الأمر في الناس بحيث يكون شائعا منتشرا بين الناس، هذه هي الاستفاضة، من فاض الماء إذا عم وانتشر. والإجماع يعرفه أهل العلم وقد يخفى على الناس، ولهذا الإجماع يحتاج إلى نقل، من ينقل الإجماع. ولهذا إذا إنسان قال الآن الإجماع يقال من نقل الإجماع، لكن الاستفاضة ما يحتاج أحد الآن أن يقول أين الدليل على أن الحسن البصري إمام هدى، هذا معروف مستفيض في الناس. أحسن الله إليكم. يقول السؤال الثاني: ما معنى قول الشارح لا يحصل ببعضها لكن ببعضها قد يحصل بعض الأمر؟ المقصود أن لا يقصد بذلك أنه لا يحصل ببعضها الدليل، ولكن يحصل ببعض الأمر يعني شيء من هذه الحقيقة، ولكنها كلما كثرت الأدلة عليها قويت. وهذا لا يعني أن الدليل المنفرد إذا صح الدليل أنه لا يدل على الحق، بل كل دليل صحيح يدل على الحق دلالة يقينية صحيحة، لكن كلما عظمت الأدلة كما ذكرنا قوي اليقين. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: نجد في بعض كلام شيخ الإسلام هذه العبارات: أجمع المسلمون، أجمع أهل القبلة، أجمع الناس، هل يؤدي هذا معنى الاستفاضة جزاكم الله خيرا؟ لا، هذا حكاية الإجماع، حكاية الإجماع، وفيه أيضا انتشار هذا الإجماع واستفاضته، لأن عبارة العلماء إذا قيل أجمع هذه عبارة اصطلاحية، مصطلح الإجماع لا يمكن نقول استفاضة، ولكن هذا أيضا فيه معنى شيوع هذا الإجماع، وكأنه إجماع مع استفاضة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: إذا قلنا بأن ثقة الرواة والسلامة من الشذوذ والعلة من القرائن المحتفة بخبر الواحد، فمتى يكون خبر الواحد مجردا عن القرينة؟ إذا لم يثبت تثبت هذه القرائن، مثل قول جاء زيد أخبر عن عمر، هذا الرجل الآن ما احتفت به قرائن، هل هذا من أهل العلم؟ هل هو صادق؟ هل هو كذاب؟ يخبر عن رجل من الناس، فهذا لا يمكن أن تقول الآن أن خبره صادق أو غير صادق، أنك ما تعرفه. لكن إذا عدل وعرف، قيل أنه فلان وزكاه من يعرف أمره وحاله، هنا تأتي هذه القرائن الدالة على أن هذا العالم الصادق الضابط الورع، أنه لا يمكن أن يكذب. نعم. أحسن الله إليكم. لكن في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، في الحديث، في النصوص، حتى في الحديث الآن، لا ترى أن العلماء يقولون هذا الراوي مجهول؟ إذا كان مجهول الحال فهذا لا يقوم على خبره يبنى حكم، ولهذا أنصف العلماء ما قالوا أنه كذاب، قالوا مجهول، فهذا المجهول لا يمكن أن يبنى على نقله شيء، لكن إن لم تثبت عدالته لا يثبت النقل بنقل مجهول، مجهول الحال، أو أنه حتى قد يكون يعني معروف بالاسم فمجهول الحال، أو أنه لا يعرف بشيء من التعديل، فهذا هو الذي لم تحتف به قرائن بخلاف الرواة الذين عدلوا. نعم. صلى الله عليكم. هل يمكن أن نقول بأن خبر الواحد الصحيح لا بد أن يكون محتفا بالقرينة؟ نعم، بلا شك أن الأخبار الصحيحة التي ثبتت العلماء إنما رووا عن العدول، عن الثقات الذين يعني عرفوا صدقهم، هذه هي القرائن، لا يخبرون عن رجل حدثنا رجل، ولهذا جاء في السند رجل وما عرفوه، ما جاء في الروايات لا يبنون عليه شيء. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: نعلم حفظكم الله الخلاف بين علماء أهل السنة في خبر الواحد، هل يفيد العلم أو يفيد الظن؟ فكيف ينسب من قال إنه يفيد الظن إلى البدعة؟ هذه المسألة فيها تفصيل، لا ينبغي أن يقال يفيد الظن ويسكت، يعني خبر الواحد مجردا قال العلماء أنه يفيد الظن، والخلاف بين العلماء في خبر الواحد من حيث الإطلاق كما ذكر ابن القيم، أما أخبار الأحاد من الرواة الذين عرفوا صدق، عرف الناس صدقهم وعدالتهم، فهذه هي من القرائن التي احتفت بنقل هؤلاء. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: نسمع كثيرا هذه المقولة: الإسلام صالح لكل زمان ومكان، يقول أليس فيها إجمالا بوجود غيره صالحا؟ والأولى أن يقال لا يصلح الزمان والمكان إلا الإسلام، لأنه من عليم خبير بخلاف غيره، جزاكم الله خيرا. ما هو واضح؟ أعد. يقول السائل حفظكم الله: نسمع كثيرا هذه المقولة الإسلام صالح لكل زمان ومكان، يقول أليس في هذا إجمالا بوجود غيره صالحا؟ والأولى أن يقال لا يصلح الزمان والمكان إلا الإسلام. ما يوجد شيء صالح لكل زمان ومكان إلا الإسلام، ما هو صحيح. ولكن قد يوجد الشيء صالح في زمن ثم يفسد في زمن، مثل الأنظمة الذي ذكرنا، الأنظمة التي ترجع لعقول البشر تكون صالحة في وقت، لكن ما يلبث الناس أن يظهر الناس على فسادها. لكن هذه من ميزة التشريع أنه صالح لكل زمان ومكان، ما هناك نظام بشري وضع من قرون ويقال أنه صالح لكل زمان ومكان، بل كما تلاحظون الآن يقولون الأنظمة البشرية تحتاج إلى تطوير، فكيف بنظام قبل 1000 سنة؟ وأقرب مثال اقرأ الآن المعلقات العشر، هذا كلام شعراء، الآن أصلا لا نفهم هذا الكلام وهو بعيد عن المجتمع. لو تقرأ الناس يقولون هذا ماذا يقول، يعني لأن كلام شعراء يتكلمون، وكان هذا الشعر من أمتع ما يكون عند أولئك العصر. الآن نحن لا نفهم هذا الكلام، لكن اسمع كلام الله عز وجل وكأن الآن يتكلم بلغتنا التي نحن فيها. وأقيم الصلاة وآتي الزكاة، أي إشكال وأي يعني شبه تعتري هذا الكلام، أو هناك يعني بعد في العبارات؟ فهذه من أعظم الأدلة على أن هذا القرآن وهذا الدين وهذه ميزة لا توجد في غير هذا الدين، أنه صالح لكل زمان ومكان. نعم. صلى الله عليكم. يعني الأولى صالح أو مصلح للزمان والمكان؟ مصلح، هو صالح إذا حقق، ليس المقصود بأن القرآن هو شيء يقوم بنفسه، القرآن يقوم كما قال علي رضي الله عنه: إنما يحكم الرجال بكتاب الله. القرآن ليس هو يعني شيء يعني يقوم في الناس ويحكم ويقضي، وإنما هو كتاب أنزله الله يقضي به الناس ويحكم به الناس، فإذا وجد من يعقل ويفهم وحكم بكتاب الله في عباد الله صلح حال الناس. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل لا تكرمتم بتوضيح معنى قول الشارح فالرسالة أعم من جهة نفسها وأخص من جهة أهلها؟ نعم، هذه عبارات دائما تتكرر في كثير، مثل الإسلام والإيمان. الرسالة أعم من جهة نفسها، لأن الرسالة ما هي؟ هو أن يوحى بوحي لرسول ويخاطب به قوما كافرين أو مؤمنين. فلاحظ عموم الرسالة اشتملت على النبوة وزيادة، والنبوة هو أن يبعث نبي ويخاطب بشريعة سابقة يخاطب بها مؤمنين، فدخلت النبوة في معنى الرسالة. فالرسالة أعم ولكنها أخص من جهة نفسها، من جهة أهلها. فالرسول أخص من النبي، فالرسل خاصة بالنسبة للأنبياء، فالأنبياء وأكثر، وكل رسول النبي وليس العكس. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: قد يلتبس على البعض فيقول: كيف مكن اليوم لبعض بلدان الكفر وهي تحارب الدين وأهله؟ فهل من توجيه؟ جزاكم الله خيرا. ما مكن لهم، هذا التمكين من حكمة الله عز وجل، كما وجد فارس والروم، وجدت قريش، يعني يدان لهم أحيانا، كما ذكر في قصة يعني سؤال هرقل لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: هكذا الرسل. النبي صلى الله عليه وسلم يعني نصرهم الله عز وجل، وحصل أن قد ينال منهم أعداءهم أحيانا بعض الشيء كما حصل في أحد، فهذه سنة الله. وإلا لو كان الأمر أن يظهر دائما يعني هؤلاء ويمقت الله عز وجل أعداءه ويهلكهم في ساعة ما حصل هذا الامتحان، لكن هذا ابتلاء لنا. لكن انظر إلى العواقب والدول التي قامت، ودول الكفر مآلها إلى هذا الضياع، ولهذا العقلاء منهم يدركون أن تلك الدول الكبيرة العظمى أنها في حفة يعني انهيار عظيم، يعني لا يدري الإنسان متى سيحصل هذا الشيء. يدركون عقلاء، يدركون خطورة الأمر، يعني الفساد الموجود عندهم، الفساد الاقتصادي، الفساد الاجتماعي، الفساد في القيم والأخلاق، يعني نشوء الظلم والبغي، هذا إذان بسقوط تلك الدول، فلا يغتر الإنسان. ولهذا كم سقطت من دول، وكم ذهب أناس حتى من بعض المسلمين الظلمة، يعني أسقطهم الله عز وجل. ويعني أصبحوا الآن يعني أثرا بعد عين. فهذه حكمة الله، ولكن التمكين لهذا الدين، لكن هذه حكمة الله عز وجل يبتلي يعني عباده بهذا الأمر. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: أحسن الله إليكم، كما ذكرتم حفظكم الله، نحن نعيش على نعم حتى لا يكاد أحدنا يشعر بالجوع والعطش. يقول: أهذا الذي يسمى باستدراج الله سبحانه؟ فنحن قد ظلمنا أنفسنا وقد نعصي الله تعالى، فما توجيهكم حفظكم الله؟ النعم إذا استعين بها على طاعة الله فهي خير، وإذا استعين بها على معصية الله فهذا هو الاستدراج، أن يعصى الله ويستعان بنعمه على معصيته والعياذ بالله، هذا استدراج. وأما إذا كنا نستعين بهذه النعم على طاعة الله فهذا خير إن شاء الله.